لا شك أنه يحدث ريبة ونفرة أيضا، الناس ينفرون من مثل هذا المتلثم، لا سيما إذا لم يعرفوا السبب بعث له على ذلك. جبل الثوب وجذبه لغتان بمعنى، وإن قال بعضهم أنه مقلوب، لكن الفيروزابادي أنكر أن يكون مقلوبا، إنما هو لغة أصلية في جذب الثوب، وهنا فيه الإنكار باليد مع الاستطاعة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا هو الأصل، هذا إذا استطاع، إن لم يستطع فبلسانه، إن لم يستطع فبقلبه. الله المستعان.